السؤال لا تغضب من إجابة تطول لكن نعرض السؤال. دائما أنتم في صلاتكم تذكرون لكم مناظرة مع أحد الناس الذي يقول نقول أهل السنة والجماعة ولا نقول سلفي، ثم بدأتم معه بالتسلسل إلى أن قال سلفي الإسلام ثم التفريق إلى آخر النقاط. فالشيخ السلفي كما ذكرت قبل قليل عليكم بالأمر العتيق، نعود إلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. التسمية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما لا يخفى عليكم مسلم يا شيخ، فلما لا يعاد إليها؟ فإذا كان في بعض الناس يسموا بمسلم كالرافضة وأهل البدع، إذا اتضح المسلم بإسلام بمنهجه التسميات التي يصير لا أنا ما أرضى لك هذا. لا ما فهمت قصدي يعني. هو هذا يعني، هل تريد أن أشارك ما مذهبك؟ مسلم كما سأقول على هذا السنة ما أسمى سلفي. إذن تريد أن نعيد القصة، تريد أن تسجلها أيضا؟ لا يا شيخ. يا شيخ الله يهديك. آمين. الآن كما تعلم من قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، فرية والأخرى هي التي يعلم أنا عليه وأصحابي. هل من فرقة من هذه الفرق إذا قلت له ما مذهبك يقول أنا لست مسلما؟ إذن ماذا يقولون؟ مسلم. طيب، فإذا سألت الرافضي والذي تشكون منهم في بلدكم ما مذهبك، قال لك أنا مسلم، تقنع بهذا الجواب؟ طبعا. إذا ماذا تريد منه أن يقول؟ طبعا سلفي أطلب منه أن يقول. كيف؟ أريد أن يقول سلفي على كتاب والسنة. طيب، لكن أنت قلت أن هذه تسمية محدثة. لا أعوذ بالله. إذن أنا أقول يا شيخ نحن في كل شيء نكون كما كان السلف الصالح. طيب. كذا ولا لا يا شيخ؟ السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يسمون أنفسهم يا شيخ؟ مسلم. خلاص هذا ما أريد. خلاف. هذا هو، كيف أنت بتقول؟ فإذا قلنا سلفي هذه تسمية محدثة ولا قديمة؟ قديمة صراحة. لا ليست قديمة. لا أقصد أن لا فهمت قصدك. أنت النقاش يا شيخ.